أيوة كشبهة الكتاب. ها أيوة. قلنا لام تكون تعليل لليهود الكتابي. طيب كشبهة الكتاب من هم؟ اللي هم اليهود والنصارى أو المجوس أو هذا اللي كفرهم في الصابعة والسامرة، الفرق التي انشقت من النصارى، تفرقت عن اليهود والنصارى، خالفتها في أصول ديانتها، فإن كفروهم انقطعت نسبتهم إلى الكتاب هكذا، وإن لم يكفروهم عوملوا معاملة أهل الكتاب لهذه الشبهة، لهذه الشبهة. وعابد الشمس وذو التمجسي وعابد الأوثان ثلث الخمسي، إيش معنى هذا البيت عندك؟ هؤلاء ديتهم ثلاثة، غير الكتابي، غير الكتابي وشبهته. ها هذا لهم ثلث الخمس ديات المسلم، ثلث الخمس، ثلث الخمس، قد يقال خمس الثلث، قلنا هكذا. كم هذا ثلث الخمس؟ كم بعير تقدر تحسبه؟ مثلا 100 خمسها 20، أيوة، ثلثها كم؟ 6 وكم؟ 6 6 وثلثة بعير، 6 وثلثة بعير. قوم رقيقا وجنين الحر، من يعرب لنا وجنين الحر؟ ها وجنين الحر الذي يعني يعرب، لأنه إذا فهم فإنه سيعرب إعراب صحيح هكذا. ها جنين الحر قل. أيوة وقول أنت أيضا جنين الحر. أيوة غرتين، يعني مش معطوف على القبل. قوم رقيقا وجنين الحر بغرة سوت لنصف العشرين، ها معطوف على الذي قبل ولا مستأنف؟ مستأنف، مستأنف، أحسنت، مستأنف، وهو مفعول به لفعل محذوف، لفعل محذوف. طيب إذن قوم رقيقا هذه جملة إيش؟ كاملة مستقلة. قوم رقيقا فإيش يصير المعنى؟ ايش يصير المعنى قوم رقيقا عند هذا؟ يقوم بقيمته اذا قتل. ايوه كان قيمته للدول السيد. بقيمته. وهذه القيمه قد تختلف باختلاف هذا العبد المقتول. احسن، فيضمن كغيره من الاموال يعني بالقيمه. قوم رقيقا وجنين الحر بغره ساوت لنصف العشرين. ايوه جنين الحر يدا بغر عبد او اما. ها أيوة. لكن بشرط أن يكون يساوي نصف العشر من الدية حق. طيب إذن ودي جنين الحر بغرة، ودي جنين الحر بغرة شرطها أن تكون مساوية لنصف العشر. عشر إيش؟ عشر الأم، عشر الأب عفوا، لنصف العشر من الأب، لنصف العشر من إيش؟ من الأب هكذا. كم سيساوي من الأم؟ عشر، عشر، هي عشر الأم. ودية الرقيق عشر غريمة، ودية الرقيق، من هو ذا الرقيق؟ جنين الرقيق، الجنين الرقيق، يعني دية الجنين الرقيق كم؟ عشر قيمة أمه، عشر قيمة أمه. ها؟ عشر أمه، هذاك عشر دية أمه، وهذاك عشر قيمة أمه. أيوة. ها لا ذاك، ذاك ديته نصف عشر دية أبيه، نصف عشر الدية، فإن قارنا بأمه فستكون عشر دية الأم. عشر دية الأم كم يعني؟ عشر. ها عشر، خمسة أبعرة، خمسة أبعرة. إذا مش تختلفش الجنين الحر خمسة أبعرة يا صاحبي، ما تختلفش. أما الجنين العبد تختلف بالقيمة، قد أمه تكون أغلى من الحرة ولا لا؟ وقد تكون أبخس من ذلك بكثير. أيوة في العقل واللسان والتكلم، اللطائف قلنا العقل فيه دية كاملة، اللسان هذا عضو فيه دية كاملة، التكلم يعني الزوال. اللطائف ما هي؟ اللطائف يعني المعاني التي ليست أعضاء، السمع، السمع، البصر، العقل، هذه يقال عنها لطائف. في العقل دية كاملة، اللسان عضو واحد فيه دية كاملة، التكلم دية كاملة يعني عدم قدرته على تقطيع الحروف ونحو ذلك. أيوة ذكر فيه دية كاملة، الصوت دية كاملة، التطعم، إيش معنى التطعم؟